الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنبدأ لقاءنا مع كتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. ولازلنا في كلام المصنف ابن القيم رحمه الله في بيانه لمراتب الذنوب، وأن الشرك الأكبر أعظمها، ثم الشرك الأصغر، ثم بعد ذلك الكبائر. فقال رحمه الله: فصل. فنبدأ حيث وقفنا، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. ويلي ذلك في كبر المفسدة القول على الله بلا علم. القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله، ووصفه بضد ما وصف به نفسه ووصف به رسوله، هو أشد شيء مناقضة ومنافاة لكمال من له الخلق والأمر، وقدح في نفس الربوبية وخصائص الرب. فإن صدر ذلك عن علم فهو عناد أقبح من الشرك وأعظم إثما عند الله. يعني ابن القيم رحمه الله يرى أن الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية هو أعظم الذنوب، وهذا مما لا شك فيه. ويلي هذا في الرتبة، يلي الشرك في الألوهية والربوبية القول على الله بلا علم في أسماء الله وصفاته وأفعاله. في أسماء الله كان يسمي الله من نفسه، كقول النصارى له إنه الأب، أو في صفات الله يؤولها، أو في أفعال الله فيجحدها. فهذا النوع من الذنوب دائر بين أمرين: إما إثبات ما لم يثبته الله ورسوله، وإما نفي ما أثبته الله ورسوله. نعم. قال رحمه الله: فإن المشرك المقر بصفات الرب خير من المعطل الجاحد لصفات كماله، كما أن من أقر لملك بالملك ولم يتحد ملكه ولا الصفات التي استحق بها الملك، لكن جعل معه شريكا في بعض الأمور يقرب إليه، خير ممن جحد صفات الملك وما يكون به ملكا. هذا أمر مستقر في سائر الفطر. هنا الخيرية من باب كما يقال حنانيك بعض الشر أهون من بعض، وإلا فلا خير في أي واحد منهما. هذا أمر مستقر في سائر الفطر والعقول، فإن القدح في صفات الكمال والجحد لها من عبادة واسطة بين المعبود الحق وبين العابد يتقرب إليه بعبادة تلك الواسطة إعظاما له وإجلالا. فداء التعطيل هو الداء العضال الذي لا دواء له. ولهذا حكى الله عن إمام المعطلة فرعون أنه أنكر على موسى ما أخبر به من أن ربه فوق السماوات، فقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. واحتج الشيخ أبو الحسن الأشعري في كتبه على المعطلة بهذه الآية، وقد ذكرنا لفظه في غير هذا الكتاب. أبو الحسن الأشعري هو علي بن إسماعيل المعروف بالأشعري، وهو الذي ينتسب إليه الأشعري، ولا شك ولا ريب أنه من أئمة السنة، قد تبرأ من طريقته الأشعرية ورجع إلى السنة وألف كتابه العظيم مقالات الإسلاميين، وكتابه العظيم الإبانة عن أصول الديانة. وقوله قد ذكرنا لفظه في غير هذا الكتاب يعني الكتاب العظيم لابن القيم المسمى باجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. وهذه الآية يحتج بها المثبتون في أن إمام المعطلة فرعون، والعجيب من أبي حامد الغزالي صاحب الإحياء أنه زعم أن إثبات العلو لله هو طريقة فرعون، مع أن فرعون ينفي، يقول وإني لأظنه كاذبا. فسبحان الله، كيف يعني يغيب عن ذهن بعض الناس شيء أوضح من رابعة النهار. نسأل الله الثبات. نعم. قال: والقول على الله بلا علم والشرك متلازمان. ولما كانت البدع كيف يعني متلازمان؟ هذه مسألة مهمة. كل قائل على الله بلا علم سيقع في الشرك، وكل مشرك هو قائل على الله بلا علم، هذا وجه التلازم. فالذي يعبد القبر هو متقول على الله أن هذا القبر يقربه إلى الله، والذي يقول إن الله له ابن فهو مشرك متقول على الله. نعم. قال: ولما كانت البدع المضلة جهلا بصفات الله وتكذيبا بما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم عنادا وجهلا، كانت من أكبر الكبائر إن قصرت عن الكفر، وكانت أحب إلى إبليس من كبار الذنوب، كما قال بعض السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وقال إبليس: أهلكت بني آدم بالذنوب، أهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله. فلما رأيت ذلك بثلت فيهم الأهواء، فهم يذنبون ولا يتوبون، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن يلي الشرك الأكبر والقول على الله بغير علم، يليه من الذنوب البدع. فجنس البدع دون جنس الشرك، وهو فوق جنس الكبائر. وهذه مسألة عظيمة أيها الإخوة. البدع أحب إلى إبليس من الذنوب الكبائر. نعم. قال رحمه الله: ومعلوم أن المذنب إنما ضرره على نفسه، وأما المبتدع فضرره على النوع. وفتنة المبتدع في أصل الدين، وفتنة المذنب في الشهوة. والمبتدع قد قاعد للناس على صراط الله المستقيم يصدهم عنه، والمذنب ليس كذلك. والمبتدع قادح في أوصاف الرب وكماله، والمذنب ليس كذلك. والمبتدع مناقض لما جاء به الرسول، والعاصي ليس كذلك. والمبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة، والعاصي بطيء السير بسبب ذنوبه. يعني المبتدع يقول للناس أن هذه البدعة اللي اخترعها هو يوصل إلى الله، المذنب يقول هذا طريقي يا أبنائي لا تتبعوني، هو يقول يا أبنائي لا تتبعوني، وهذا طريق موحش. فهناك فروقات عظيمة بين الذنوب وبين البدع. ولهذا أيها الإخوة، الذنب يفعله المذنب وهو مقر في قرارة نفسه بالتقصير، ويرى نفسه مفرطا أو متعديا. المبتدع يرى نفسه محسنا وشتان بين من يذنب ويرى نفسه محسنا وبين من يذنب ويرى نفسه مسيئا، شتان شتان. ومن جهة أخرى، المذنب لا ينسب ذنبه إلى الدين، لا إلى الله ولا إلى رسوله ولا إلى دين الإسلام، وإنما ينسبه إلى شهوة نفسه. بينما المبتدع يقول هذا أمر الله به، هذا مقتضى قول رسول الله، هذا دين الله. تأمل معي كم افترى، كم وقع في الخبايا والخفايا العظام، قدح في دين الله، قدح في تبليغ رسول الله، قدح في كمال الدين وهو لا يشعر. نعم. قال رحمه الله: فصل. ثم لما كان الظلم والعدوان منافيا للعدل الذي قامت به السماوات والأرض، وأرسل الله سبحانه رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس به، كان من أكبر الكبائر عند الله، وكانت درجته في العظم بحسب مفسدته في نفسه. وكان قتل الإنسان ولده الطفل الصغير الذي لا ذنب له، وقد جبل الله سبحانه القلوب على رحمته وعطفها عليه، وخص الوالدين من ذلك بمزية ظاهرة، فقتله خشية أن يشاركه في مطعمه ومشربه وماله من أقبح فقتله خشية أن يشاركه في مطعمه ومشربه وماله من أقبح الظلم وشده، وكذلك قتله أبويه اللذين كانا سبب وجوده، وكذلك قتله ذا رحمه. إذن القتل من الذنوب الكبائر التي تلي البدعة، القتل من الذنوب الكبائر التي تلي البدعة، ثم القتل في نفسه دركات، فأعظمها جرما قتل الأطفال موؤودة، قتل الوالدين، هذه مسائل مهمة ينبغي معرفتها وتحذير الناس منها. نعم. قال رحمه الله: وتتفاوت درجات القتل بحسب قبحه واستحقاق من قتله السعي في إبقائه ونصيحته، ولهذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي، ويليه من قتل إماما أو عالما يأمر الناس بالقسط ويدعوهم إلى الله وينصحهم في دينهم. ومن هنا تدرك أن الخوارج أعظم الناس جرما، لأنهم يعمدون إلى قتل العلماء الذين فيهم صلاح العباد والبلاد، ويعمدون إلى قتل الأمراء الذين بهم تجتمع الكلمة، فالقتل على مراتب، قتل العالم وقتل الأمير ليس كقتل أحد الناس، وإن كان الكل قتلا، قتل من له مكانة في دين الله ليس كقتل أحد الناس وإن كان الكل قتلا، قتل المسلم حرام وقتل المسلمة حرام، وقتل الذمي والمعاهد والمستأمن من اليهود والنصارى وغيرهم حرام، لكن ليس قتل المستأمن كقتل المسلم وإن كان الكل حرام. إذن القتل ذنب يلي البدعة وهو في نفسه متنوع. نعم. قال رحمه الله: وقد جعل الله سبحانه جزاء قتل النفس المؤمنة عمدا الخلود في النار، وغضب الجبار ولعنته وإعداد العذاب العظيم له، هذا موجب قتل المؤمن عمدا ما لم يمنعه منه مانع. هذا موجب قتل المؤمن عمدا، إذن من قتل مؤمنا يجب في حقه كيت وكيت وكيت، لكن هذا الواجب قد يمنع منه مانع كالتوبة مثلا، قد يمنع منه مانع كان يكون عند الله ومعذور ونحن لا نعلم. نعم. قال رحمه الله: ولا خلاف أن الإسلام الواقع بعد القتل طوعا واختيارا مانع من نفوذ ذلك الجزاء، يعني لو أن كافر قتل مسلما عمدا في حرب دخل في عموم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم وساءت مصيره، صح ولا لا؟ دخل ولا ما دخل؟ دخل. طيب إذا أسلم، بالإجماع إذا أسلم يسقط عنه هذا الموجب. طيب إذا كان إسلامه يسقط ذلك الموجب فتوبته مسقطة، فهجرته إلى الله وترك العصيان مسقطة. هذا إشارة من ابن القيم إلى أنه قد يوجد موانع للموجب. نعم. قال رحمه الله: وهل تمنع توبة المسلم منه بعد وقوعه؟ فيه قولان للسلف والخلف، وهما روايتان عن أحمد رحمه الله. والذين قالوا لا تمنع التوبة من نفوذ رأوا أنه حق لآدمي لم يستوفه في دار الدنيا وخرج منها بظلامته، فلا بد أن يستوفى له في دار العدل. قالوا: وما استوفاه الوارث فإنما استوفى محض حقه الذي خيره الله بين استيفائه والعفو عنه. ما ينفع المقتول من استيفاء وارثه، وأي استدراك لظلامته حصله باستيفاء وارثه.

وهذا سؤال قوي لا مخلص منه إلا بأن يقال لا مخلص منه، أي لا خلاص منه. نعم، المخلص هنا طريق الخلاص، لأن اسم للطريق، تعرف يعني مفعل اسم للزمان والمكان. نعم أحسن. قال رحمه الله: وهذا سؤال قوي لا مخلص منه إلا بأن يقال المطالبة لهما جميعا كما لو غصب مالا مشتركا بين جماعة استحق كل منهم المطالبة بحقه منه، وكما لو استولى على وقف مرتب على بطون فأبطل حق البطون كلهم منه كانت المطالبة يوم القيامة لجميعهم ولم يكن بعضهم أولى بها من بعض، والله أعلم. هذه مسألة مهمة، لو أن إنسان غصب مالا مشتركا فإن كل واحد منهم يستحق المطالبة، ولو مات الكل بقيت المطالبة، ولو استوفى البعض دون البعض بقيت المطالبة. نعم، ولذلك العلماء من هنا ندرك أن السرقة من بيت المال أعظم من السرقة من الفرد، لأن السرقة من بيت المال في حق المسلمين، حق أهل البلد. نعم. قال رحمه الله: فصل. ولما كانت مفسدة القتل هذه المفسدة، قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقد أشكل فهم هذا على كثير من الناس، قالوا: معلوم أن إثم قاتل مئة أعظم عند الله من إثم قاتل نفس واحدة، وإنما أوتوا من ظنهم أن التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة، واللفظ لم يدل على هذا، ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه. وقد قال الله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، وقال: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. وذلك لا يوجب أن لبثهم في الدنيا إنما كان هذا المقدار الذي يعني يظهر، والله أعلم، أن التشبيه هنا فكأنما قتل الناس جميعا من وجهين، وإن كان ابن القيم سيذكر الوجوه. الوجه الأول أنه سيتسبب في انتشار القتل والقتال فيكون ليس قتل واحد، مثل هذا الإنسان الذي ثار أول مرة في الثورة ثم صار القتل بالمئات بسببه، بالآلاف وصل إلى الملايين. إذن من قتل نفسا فكأنما قتل الناس، لأن فعله يؤدي إلى انفلات الأمر، هذا وجه التشبيه. والثاني أن الله يجازي قاتل النفس كما لو قتل ألف إنسان، كما لو قتل الناس كله. لماذا؟ لعظم القتل، ليعظم القتل في النفوس. يقول: أنا ما قتلت الناس كلهم. الله يقول: لا، أنا أجازيك على قتلك الناس كلهم. نعم، وسيأتي وجوه يذكرها ابن القيم. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، أي مع العشاء، كما جاء في لفظ آخر. وأصرح من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. هل هو صام الدهر كله؟ لا. ولا كأن هذا التشبيه في الأجر، في إيش؟ في الأجر. إذن هناك فكأنما قتل الناس، إما تشبيه للسببية وإما تشبيه للوزر والعظمة العقوبة. نعم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن. ومعلوم أن ثواب فاعل هذه الأشياء لم يبلغ ثواب المشبه به، فيكون قدرهما سواء. ولو كان قدر الثواب سواء لم يكن لمصلي العشاء والفجر جماعة منفعة في قيام الليل غير التعب والنصب. وما أُتي عبد بعد الإيمان أفضل من الفهم عن الله ورسوله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله جل وعلا بفضله وجوده وكرمه أن يرزقنا وإياكم الفهم عنه وعن رسوله. نعم. قال رحمه الله: فإن قيل ففي أي شيء وقع التشبيه بين قاتل نفس واحدة وقاتل الناس جميعا؟ قيل في وجوه متعددة، أحدها أن كل منهما عاص لله ورسوله، مخالف لأمره، متعرض لعقوبته، وكل منهما قد باء بغضب الله ولعنته واستحقاق الخلود في نار جهنم، وأعد له عذابا عظيما، وإن تفاوتت دركات العذاب فليس إثم من قتل نبيا أو إماما عادلا أو عالما يأمر الناس بالقسط كإثم من قتل من لا مزية له من أحد الناس. الثاني أنه يعني على هذا القول يكون المعنى من قتل نفسا، يعني من قتل نفسا نفيسة، على هذا القول من قتل نفسا نفيسة فكأنما قتل الناس جميعا، يعني مثل الذي قتل عثمان كأنها قتل الناس كلهم. نعم. الثاني أنهما سواء في الاستحقاق، أنهما سواء في استحقاق إزهاق النفس وليس بشيء. لماذا ليس بشيء؟ لأن التشبيه يراد منه تعظيم أحد الأمرين، فإذا كان سواء ما حصل تعظيم أحد الأمرين. نعم. ومن أنت لما تقول زيد كالأسد، تريد الآن أن تبين شجاعة زيد ولا تبي تنزل من قيمة زيد الأسد؟ ها؟ شجاعة زيد. إذن أنت لازم ترفع من أحد، تعظم شيء. فلما قال من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، فهو يريد أن يعظم قتل نفس واحدة وأنها مثل إيش؟ قتل الناس كلهم. ما يصير نقول سواء. نعم. الثالث أنهما سواء في الجراءة على سفك الدم الحرام، فإن من قتل نفسا بغير استحقاق بل لمجرد الفساد في الأرض أو لأخذ ماله فإنه يتجرأ على قتل كل من ظفر به وأمكنه قتله، فهو معاد للنوع الإنساني. هذا الجواب قريب مما ذكرنا، وهو فكأنما قتل الناس جميعا، أن التشبيه هنا تشبيه سببي، أي أنه يؤدي إلى قتل الناس جميعا. ومنها أحسن عليك. ومنها أنه يسمى قاتلا أو فاسقا أو ظالما أو عاصيا بقتله واحدا، كما يسمى كذلك بقتله الناس جميعا. تشبيه للفعل وليس للاسم، فهذا ليس بشيء. نعم. ومنها أن الله سبحانه جعل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فإذا أتلف القاتل من هذا الجسد عضوا كأنما أتلف سائر الجسد وآلم جميع أعضائه. هذا قريب من الوجه الثالث. نعم. فمن آذى مؤمنا واحدا فكأنما آذى جميع المؤمنين، ومن آذى جميع المؤمنين آذى جميع الناس، فإن الله إنما يدفع عن الناس بالمؤمنين الذين بينهم، فإيذاء الخفير إيذاء للمخفر، إيذاء المخفر. نعم. إيذاء الخفير إيذاء المخفر، وهذا واقع. لما يكون هناك قرية يموت شخص واحد قتلا، كل أهل القرية يصيبهم الهلع والجزع والفزع. نعم. قال رحمه الله: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظالما بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. ولم يجي هذا الوعيد في أول زال ولا أول سارق ولا أول شارب مسكر، وإن كان الأول المشركين قد يكون أولى بذلك من أول قاتل، لأنه أول من سن الشرك. والذي يظهر لي والله أعلم أن الإشارة إلى أن أول من سن الشرك عليه وزر كذا وكذا، وأن أول من سن القتل عليه وزر كذا وكذا، أن هذه قاعدة مضطردة، لأن ليس المقصود هو ذكر الحصر، المقصود ذكر أفراد الذنوب، فكل إنسان يأتي إلى بلدة فيجلب إلى هذه البلدة أولا شيئا معينا فإثم من يصير عليه يتحمل، سواء كان قتلا أو زنا أو سرقة. أهل القرية ما يعرفون الخمر فيأتي ويجلب لهم الخمر، فكل من يشرب الخمر بعده يكون في ميزان لا شك ولا ريب. نعم. قال رحمه الله: ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن لحي يعذب أعظم العذاب في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم. وقال تعالى: ولا تكونوا أول كافر به، أي فيقتدي بكم من بعدكم، فيكون إثم كفره عليكم، وكذلك حكم من سن سنة سيئة فاتبع عليها. وفي جامع هذا عام، من سن سنة سيئة فاتبع عليه عام. نعم. وفي جامع الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. فذكروا لابن عباس التوبة فتلا هذه الآية: من يقتل مؤمنا، ثم قال: ما نسخت هذه الآية ولا بدلت، وأن له التوبة. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وفيه أيضا عن نافع رحمه الله أنه قال: نظر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم عند الله حرمة منك. قال الترمذي: هذا حديث حسن. الله أكبر. الله أكبر. وفي صحيح البخاري عن جندب رضي الله عنه أنه قال: أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع منكم أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، من استطاع أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم أهراقه فليفعل. وفي صحيح أيضا عن ابن عمر، هذا الحديث فيه دلالة صريحة أن الدماء سبب مانع من دخول الجنة حتى ينقى العبد أو يرضى المقتول، واحد منهم، وإلا ما يمكن الدخول مهما كانت الأعمال، لا بد من إما التنقية وإما رضا المقتول. نعم. قال رحمه الله: وفي صحيح أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. الفسحة معناها البراحة والوسع، يمرح فيه الإنسان، يأخذ يمين وشمال، لكن إذا أصاب دما حراما ضيق عليه، صار مخنوق. ومن عظيم شبه النبي صلى الله عليه وسلم أن القاتل يرى نفسه مخنوقا، لا سيما الذي يتوب إلى الله. نعم. قال: وذكر البخاري أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. رأيت مرة إنسانا تسبب في قتل إنسان خطأ، والله أيها الإخوة، يعني تحس إنه متورط في أمر عظيم، وهو جاي عند شيخنا الشيخ حسين آل الشيخ حفظه الله ونفع به إمام الحرم المدني، يسأله عن الكفار، يقول: أنا تسببت، أنا ما قتلت لكن تسببت علي شيء من الخطأ، وهو يرتجف هكذا يخاف، فكيف بالذي يقتل عمدا؟ الله أكبر. نعم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الله. وفيهما أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. تأملوا معي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى القتل كفرا، ودائما قاعدة احفظها: أي ذنب يسميه الشارع كفر يرتقي من الكبائر العامة إلى جنس الكفر، وهذا أخطر، هذا أخطر بكثير. نعم. قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. هذه عقوبة قاتل عدو الله إذا كان في عهده وأمانه، فكيف عقوبة قاتل عبده المؤمن؟ وإذا كانت امرأة قد دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا وعطشا، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم في النار والهرة تخدشها في وجهها وصدرها، فكيف عقوبة من حبس مؤمنا حتى مات بغير جرم؟ وفي بعض السنن عنه صلى الله عليه وسلم: فزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. تأملوا عظيم عدل الله الذي يزهق روح حيوان ولو كان صغيرا كالهرة يعاقب بمثل هذه المعاقبة وهذا الجزاء، فكيف بالذي يقتل مؤمنا أو مسلما؟ لا شك أن قتل المؤمن أخطر وقتل المسلم محرم. نكتفي بهذا إن شاء الله، والملتقى إن شاء الله الأحد القادم لا اللي بعده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. جزاك الله خير يا أبو عمر.